أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. والذين أشركوا إن الله